أحسن الله إليكم، هذا السائل من روسيا يقول: ما حكم أكل اللحوم عند أهل الكتاب من النصارى وغيرهم في بلاد الكفر، وخصوصا أنه امتزج بينهم الملحد والشيوعي وغيرهم من الديانات؟ هذه مسألة والله مسألة طعام لحوم النصارى، إذا غلب على الظن أنهم لا يذبحونها على الطريقة المعروفة عند أهل الإسلام والطريقة الواجبة عليهم، فجمهور العلماء على أنها لا تحل. إذا كان ذبيحة الوزن لا تحل إذا لم يذبح الطريقة الشرعية، فقالوا ذبيحة الوزن النصارى بأولى. وإذا أشكل الأمر بدأنا جدار بين الحل والتحريم، فالحاضر مقدم في هذا الباب، وخاصة مع وجود القرائن الدالة على أنهم لا يذبحونها على الطريقة المشروعة. يغلب جانب الحظر على القاعدة في باب الذبائح والصيد، تخطيب الحاضر على المبيح لأنك لا تدري هذا، ومنها علم من قال إنه يجوز وذكروا أدلة في هذا الباب. لا أولاح ما دام الإنسان عند السعة فلن يحتار في مثل هذا الأمر.